بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله إلى أبواب الحج، والحديث 20 بعد 800، والباب الأول في كتاب الحج في جامع الترمذي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لك، وإنما أذن لي فيه أحسن الله عليك، وإنما أذن لي فيه ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أحسن الله عليك، ولا فارا بخربة، ويروى بخزية. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس. حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي، ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول: من جنى جناية أو أصاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب ما جاء في حرمة مكة، واختار منه الترمذي حديثا واحدا كعادته في الانتخاب والانتقاء، ولم يقصد الاستيعاب في جامعه هذا. وعمر بن سعيد هذا هو اللي سمى الأشدق، وهو أموي، وكان عاقبة أمره أن انقلب على عبد الملك مروان، فحاصر عبد الملك في دمشق وقتله، وهو من جماعته من بني أمية. عاقبه الله عز وجل أن رد الحديث، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أصابته الفتنة في الدنيا، جاءه الصحابي وقال: إذن لي أيها الأمير. وهذا من أدب الصحابي رضي الله عنه، إنه استأذن على الأمير. وأيضا الصحابي لا يمكن يترك الإنكار، حتى لو كان الأمير ما يريد أن يسمع الكلام هذا، لا بد أن يسمعه الحق، ولكن جاءه بالأسلوب. قال: إذن لي أيها الأمير وحدثك قولا قام به الرسول صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الفتح. ثم قال الصحابي: سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي، يعني كل الأدوات والحواس اجتمعت على ضبط هذا الحديث، أنه قام صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، وهذه طريقته في كل خطبة بما هو أهله. ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، جعل هذه البقعة خاصة حدود الحرم جعلها محرمة، وهذا قيام للناس، هذا البيت الحرام قيام للناس، جعله الله أمن مثابة للناس وأمنا. ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها الدم، لا بقتال ولا بغيره، حتى الحدود اختلف فيه. فقال بعضهم: إن كان الجاني أصاب الحد في الحرم يقام عليه في الحرم، وأما إذا كان في غير الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يضايق حتى يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد. وحتى في الجاهلية كانوا يفعلون ذلك من بقايا دين إبراهيم، لما أرادوا قتل خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب الرجيع، خرجوا به للتنعيم، انتظروا أن ينتهي الشهر الحرام ثم خرجوا به إلى التنعيم خارج الحرم، فكانوا يعظمون الحرمة هذه، وهي لا شك أن هذا رحمة للناس، الأشهر الحرم والبيت الحرام، أن يكون فيه زمان ومكان محرم فيه القتل والقتال، هذه رحمة للناس، ولا أو يعضد بها شجرة. فإن جاء أحد وترخص وقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل فيها يوم الفتح، فالجواب عن طريق الوحي أن نقول له إن الله رخص للنبي ولم يرخص لك، والله هو اللي حرمها، هو اللي أذن بالقتال فيها لنبيه، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقالوا للصحابي ماذا قال عليك، رد عليك هذا الأشدق؟ فقال إن قال أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا. هذا كلام حق يراد به باطل، الكلام هذا حتى لو كان حق يراد به باطل، أحيانا يؤتى بالحق في دفع النصوص. ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، يعني سرقة، بمعنى أن الحرم ما يعيد هذا، أن صاحب الذنب لابد يقام عليه، حتى لو سلم هذا ما يدفع هذا الكلام في نحر النصوص، الواجب أن يقول سمعنا وأطعنا. فأصابته الفتنة في الدنيا بأن قتله عبد الملك، وهو كان يسعى الآن في انتهاك الحرمة لأجل عبد الملك، هو ويقاتل ابن الزبير وغيره لأجل عبد الملك، باع دينه لدنيا غيره، ثم آخر أمره أن قتله عبد الملك نفسه، هذه عاقبة من رد النصوص. فالواجب على المسلمين عامة الحفاظ على حرمة مكة، وأن يكون الإنسان في غاية الأدب إذا دخل مكة، لا من المعاصي ولا من الإحداث والبدع ولا من إنشاء الجماعات فيها ولا من إيذاء الحيوانات أو الشوك أو الأشجار أو الأشخاص. وأعظم الإحداث في مكة ما يغضب الله عز وجل هي حرمة، حرمة جعلها الله عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. نعم. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وفي الباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشي وأم سلمة وجابر. حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من طريق أبي وائل الشقيق بن سلمة تابعوا بين الحج والعمرة، يعني لا تملوا من تكرار الحج والعمرة والمتابعة بينهما بحيث لا يطول الفصل. واختلف في المدة بين العمرة والعمرة، الحج واضح أنه من سنة إلى سنة، لكن العمرة إلى العمرة، فمالك رحمه الله يقول في السنة مرة، العمرة في السنة مرة فقط، واحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في كل سنة مرة، وكانت عائشة إذا حجت في آخر أمرها تخرج إلى قديد وتمكث به أسبوعين من نهاية أيام التشريق إلى بداية المحرم، فإذا جاء المحرم وقديد عند ميقات الجحفة، إذا جاء المحرم أهلت بعمرة في السنة الجديدة حتى تكون عمرتها في سنة غير السنة اللي فيها حجة. فالمراد إن هذا قول مالك. وقد يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام ما تيسر له، كان مشغول بالمغازي وأراد العمرة وصد عنها في الحديبية، ثم السنة الأخرى حج اعتمر، ثم السنة اللي بعدها فتح مكة والطائف ثم حجة الوداع. لكن ينظر في الصحابة بعده، هم اللي يبينون هذا، فإن كان الصحابة الذين كانوا في المدينة لا يعتمرون في السنة إلا مرة، هذا يقوى به قول الإمام مالك ويكون هذا فهم الصحابة. وغيره من السلف يقولون التكرار الشديد مثلا في الشهر مرتين وثلاث هذا غير وارد، ولكن نقل عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم قالوا يتابع بينها إذا نبت شعر رأسه بعد الحلق يعتمر مرة أخرى وغيره. وذكرها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ذكروا آثار السلف في المدة بين العمرة والعمرة والمتابعة في ذلك، لكن لا يكون جفاء ولا يكون إفراط بحيث كل شهر مرتين أو ثلاث، يكون وسط. ثم علل عليه الصلاة والسلام بأمر مجرب، قال إن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. الحج والعمرة تنفي الفقر وتنفي الذنوب، يرجعك يوم ولدته أمه، وكذلك الفقر والديون وكذلك الهم، لأنها من السياحة، وسياحة هذه الأمة الجهاد، وهي جهاد، جهاد لا قتال فيه، فهي سياحة تنفي الهم وتنفي الدين. وهذا أمر مجرب، من تابع بين الحج والعمرة ذهب عنه الفقر وذهب عنه الهم وذهب عنه الذنب إن شاء الله، إذا لم يرفث ولم يفسق. ولذلك الصواب إن شاء الله أن اللي عليه دين إذا كان صاحب الدين لا يلح في طلبه يحج، خاصة إذا كان الدين كثير والحج لا يكلف إلا 2000 أو 3000 يحج. وإن شاء الله أن الحج هذا من أسباب قضاء الدين، هو يستعين على قضاء الدين بالحج. وأما إذا كان الدين مثلا قليل وصاحبه يريده ويلح في طلبه هو أولى من الحج. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والحجة المبرورة سيأتي الآن شروطها. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يرفث، هذا الشرط الأول، يعني لم يتكلم بفحش أو بكلام من أمر النساء، أو لم يفعل شيء مما مباشرة النساء وغير، ولم يفسق، لم يتكلم بالمعاصي الأخرى. وهذا شرط صعب، إذا حجيت تحفظ حجك من الرفث والفسوق والجدال. فمن حفظ حجه من الثلاث هذه التي قالها الله، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهي حجة مبرورة إذا حفظ حجه، حفظ لسانه، اشتغل بالطاعات، وأخلص النية، وكانت مال الحلال، هذا هو الحجة المبرورة، ليس لها جزاء إلا الجنة. ويرجع كيوم ولدته أمه، ويغفر له ما تقدم من ذنبه وكما تقدم كثيرا، يغفر له الكبائر والصغائر. الحج يهدم ما قبله في درجة الإسلام والهجرة والجهاد والتوبة. نعم. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو حازم كوفي، وهو الأشجعي، واسمه سلمان مولى عزة الأشجعية. نعم. باب ما جاء من التغريض في ترك الحج. حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا، الشاهد ما أتى، الشاهد في باقي الآية، الشاهد هو في تكملة الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا هو الشاهد لقوله: فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وهم هنا إنما أتوا بنصف الآية. نعم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. الحارث الأعور الهمداني، هذا الحديث، هذا الأثر يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر لأجل العلة التي سمعتموها هذه، ولكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، جاء هذا عن الصحابة عن علي رضي الله عنه موقوفا عليه هذا الأثر: لا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وعن عمر أنه قال: انظروا في الأمصار، من كان بلغ ملك زادا وراحلة ولم يحج إلى بيت الله فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا أيضا أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره من الصحابة. وتعرفون أن ترك الفرائض فيه من الصحابة من قال أن كل الفرائض الأربع العملية تركها كفر، ويروى عن عمر رضي الله عن هذا وعن غيره، ومنه هذا الأثر لما قال: ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. والله عز وجل لما ذكر الحج هنا قال: فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، بعد الاستطاعة. وأما الأثر، وأما الفرض المجمع عليه بين الصحابة فهو الصلاة، وهذا معنى قول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب محمد يرون، يعني كلهم مجتمعين، شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وأما باقي الفرائض بعضهم يراه وبعضهم يخالف في ذلك. فالمراد فيه تغليظ في من يترك الحج وهو قادر، وأعظم تغليظ الآية هذا. حتى لو قلنا إن كما هي القاعدة عند السلف، حتى لو قلنا إن الكفر هنا ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنما هو كفر دون كفر، لكن الذنب الذي يسمى كفرا ذنب عظيم. بمجرد ما يسمى الذنب كفرا حتى لو كان ما يخرج من الملة يعتبر من أكبر الذنوب، لأنه سمي بالكفر. وهنا الله عز وجل سمى تارك الحج وهو مستطيع كافرا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، ولم يقل ومن ترك أو عجز أو تهاون، قال ومن كفر. فلو قلنا أيضا إن هذا ليس الكفر المخرج من الملة، لكنه ذنب عظيم سماه الله بالكفر. والقاعدة الأخرى أيضا المتفق عليها بين السلف أن ترك الأوامر أشد وأعظم وأفحش من فعل النواهي، فترك الحج مع القدرة أشد من القتل ومن الزنا ومن السرقة، وترك الصيام الفريضة وترك الزكاة الشح بها وترك الصلاة كفر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك الجهاد وترك الهجرة، هذه كلها أعظم من الذنوب اللي هي المعاصي. فعندنا الآن أمران، الأمر الأول إن الله سماه كفرا، سواء الكفر الأكبر كما قال عمر ما هم بمسلمين، أو الكفر الأصغر فيكون من أكبر الكبائر، والأمر الثاني إن ترك أمر وليس من باب فعل النواهي. فمن بلغ ملك الزاد والراحلة وجب عليه أن يحج على الفور، لأن هي على الفور وليست على التراخي، منذ أن يبلغ ويملك يستطيع، ينبغي أن يبادر إلى قضاء فريضة الله. نعم. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. نعم، هذا بالنسبة لرفع الحديث الله أعلم. قال الترمذي حسن، وتحسين الترمذي لا ليس بالضرورة تحسين لسنده وثبوته، لكن قد يراد به حسن متنه لأن العمل عليه، وأنه مقارب ليس بموضوع لكنه مقارب. فتحسين الترمذي دائما ينبغي دراسته دراسة تتبع كل ما قال الترمذي أنه حسن، والمقارنة بين ذلك يظهر لك مراده في الحسن. لكن هذا جاء عمن دون، وهذا أيضا صححه الإمام أحمد وعمل به، أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، والاستطاعة مختلف فيها بين العلماء، ليس كل العلماء يقولون بهذا، ولذلك مالك يخالفهم في أشياء والشافعي يخالف في أشياء. لكن هنا اللي قاله الترمذي العمل عليه عند أهل العلم ولم يذكر خلافا، أن أقل شيء من الاستطاعة أن تملك زاد يوصلك إلى الحرم ويردك، وأن تملك الراحلة، والمرأة أن يكون معها محرم، ومن الاستطاعة الأمن، أمن الطريق وأمن مكة، لأن لو كان هذا كله موجودة والطريق غير آمن يعتبر مخاطرة قد تموت فيها، ونحو ذلك. هذا كله مما يدخل في الاستطاعة، فمن استطاع إليه سبيلا فيجب أن يبادر الحج. نعم. باب ما جاء كم فرض الحج. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. فقالوا يا رسول الله في كل عام؟ قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة حديث علي حديث غريب من هذا الوجه. واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران، وهو سعيد بن فيروز. وسألت محمد عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن إلا أنه مرسل، وأبو البختري لم يدرك عليا. جو هذا نفس اصطلاح الترمذي اصطلاح شيخه البخاري، قال هو حديث حسن إلا أنه مرسل. فالحسن في المتن لا يعني الحسن في السند، وأن السند متصل. يقول هو حديث حسن إلا أنه مرسل، وأبو البختري لم يدرك عليا رضي الله تعالى عنه. يعني قد يكون حسن ثابت من طرق أخرى، قد يكون له أصول تشهد له، قد يكون العمل عليه، هذا معنى التحسين. المتأخرون لا تجدهم يقولون الحسن والترمذي ولا يبالون. وأيضا الحسن عند المتأخرين في الاصطلاح ليس هو الحسن عند المتقدمين، كما أن الضعيف عند المتقدمين ليس هو الضعيف عند المتأخرين. وهذا أمر متفق عليه أن الحج أمره مخفف، ليس من فرائض الله شيء يجب في العمر مرة إلى الحج. الصيام في كل عام والزكاة في كل عام والصلاة في كل يوم 5 مرات، لكن الحج مرة في العمر. وهم قالوا في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. نعم. باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر، معها عمرة فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة فنحرها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخ ببضعة أحسن الله عليك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. شرب من مرقها. سيتكلم الآن عن أن الحديث هذا اضطرب فيه سفيان الثوري، والحديث محفوظ، أصل الحديث جابر في الحجة الطويل محفوظ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه لما ذهب إلى جابر في الحديث المشهور وخرجه مسلم وغيره، لكن سياقة سفيان هذه فيها اضطراب وفي أشياء غرائب. الأولى أن هنا قال أن حج 3 حجج، حجتين قبل الهجرة وحجة بعد الهجرة، وهذه انفرد بها سفيان وفي اضطراب سيأتي الآن. وهذا يشهد له أن حج قبل الهجرة حديث جبير بن مطعم لما قال أضللت بعيرا لي يوم عرفة فذهبت أبحث عنه في عرنة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس في عرفة وقريش لا تذهب، فقلت في نفسي ما بال هذا الأحمسي يقف مع غير الحمص، لأن قريش يمكثون في مزدلفة وينتظرون الناس، غيروا دين إبراهيم وغيروا حجته. فالشاهد أن هذا قد يكون صحيح أن حج قبل الهجرة، لكن الحجة التي تعلق بها الأحكام هي الحجة التي بعدما فرض الله الحج في هذا الدين، وهذه مرة واحدة كما سيأتي الآن في حديث أنس. وقول هنا فساق 63 بدنة وجاء علي بالبقية 37، ومحفوظ أنه أهدى 100 من الإبل، لكن هنا في تفصيل أن التي نحرها بيده 63 هي التي قدم بها من المدينة، وال37 هذه جاء بها علي من اليمن. وأما قوله فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فهذا لم يكن في حجة الوداع، وإنما كان في الحديبية، كان في الحديبية، هذا أيضا من اضطراب في الحديث، هذا كان مما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهذا الجمل غنم يوم بدر، والبرة هي حلقة من فضة توضع في أنف الجمل كالخشاش له تخزما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغاظتهم فساق جمل أبي جهل زعيمهم وقائدهم، ساقه في الحديبية هديا ينحر عند الكعبة، وهذا إغاظة الكفار، هذا لم يكن في حجة الوداع. وقوله نحرها وأمر من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها، هذا أيضا محفوظ. إذن سياقة سفيان فيها بعض الأشياء التي انفرد بها. الآن سيذكر الترمذي. نعم. هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب، ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد. من يقصد؟ الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي صاحب السنن. نعم. وسألت محمدا عن هذا البخاري. نعم. فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا، وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. شوف هذه طريقة العلل عند أهل العلل، يقول البخاري المحفوظ سفيان عن السبيعي عن مجاهد مرسلا، وجاء زيد بن حباب ولخبط فيه وقال سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر، هذا من طريقة العلل، ويعرفون هذا بجمع الطرق يعني وكثرة المداومة في الشيء والنظر فيه. المحفوظ أنه مرسل عن مجاهد، ولذلك وقعت في هذه الأشياء التي انفرد بها. نعم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك. نعم. هذا الأربعة كلهم معروفين، وحبان سيذكر الآن أما إسحاق منصور الكوسج صاحب الإمام أحمد، وهمام العوذي، وقتادة السدوسي، كلهم أئمة. نعم، يعني في الحديث. قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة. نعم، هذا هو المحفوظ، حجة واحدة. وهذا لا يعارض ما تقدم، لكن الحجة الواحدة هي اللي في هذه الشريعة بعدما نزل عليه الحج وأمر به. أما ما كان قبل الهجرة فهذا كان على دين إبراهيم وملته. نعم. واعتمر أربع عمر، عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. هذا حديث حسن صحيح. قدم وآخر، هو قدم وآخر، هي عمرة الحديبية، والتي بعدها اللي قال في ذي القعدة هي عمرة القضاء اللي بعدها بسنة، والعمرة اللي مع الحجة وعمرة الجعرانة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال أبو حبيب البصري هو جليل ثقة، وثقه يحيى بن سعيد القطان. نعم. بما جاء كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل، عمرة القصاص في ذي القعدة. القصاص يعني القضاء، لأنه شرطوا عليه يرجع ويأتي السنة القادمة. نعم. وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجتي، كلها كانت في ذي القعدة. نعم. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن هذا الحديث عن عمرو بن الدينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، يعني الرواية اللي رواها ابن عيينة إلى عكرمة ما تجاوز إلى ابن عباس. نعم. باب ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة حديث جابر حديث حسن صحيح. إذن هنا من أحرم من البيداء، أحرم من البيداء وهي الأرض الواسعة اللي بعد ميقات الحليفة للذهب إلى ينبع، لأن طريق مكة القديم ليس هو الطريق الآن السريع. طريق مكة القديم يذهبون كانوا ذاهبين إلى ينبع، إذا جاءوا بعد المسيجيد الآن السقيا راحوا يسار في طرق بين الجبال إلين ينزلون على الأبواء وعلى ثنية هرشة وعلى الجحفة ثم تياسرون إلى مكة. أما الطريق الآن لولا المعدات ما حد استطاع أن يمشي فيه لأنه وعر جدا حرة وجبال. فإذن البيدة تذهب إلى جهة ينبع بعد ذي الحليفة، فيأتيك أرض بيدة منفرشة يخسف بها الجيش اللي يريد المهدي. هذا القول الأول أن أحرم من البيدة، يعني لبى بالحج من البيدة، وقيل من المسجد، وقيل لما ركب ناقته، وهذا كله ستأتي الآن. نعم. إذن جابر يقول بيدة، ابن عمر الآن سيرد عليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. هذا ابن عمر يحكي ما سمع، وقال بيداءكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقصد أن الصحابي إن جابر يكذب، لكن الكذب عند الحجاز مخالفة الواقع سواء تعمد أو سهى. هذا الكذب عند الحجاز، يقال كذب فلان يعني أخطأ، أخطأ في وصف الواقع، إن كان متعمد آثم وإن كان غير متعمد لا يثم. فابن عمر ينفي أن يكون أحرم من البيت ويقول من عند المسجد من عند الشجرة. نعم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. طيب، هذا الآن حديث خصيف هذا عن سعيد بن جبير المشهور حديث ابن عباس وهو بطوله عند المسند يجمع بين الأقوال الثلاثة. اقراه في آخر أربعة أسطر في الحاشية صفحة 44. قال عن خصيف عن أبي إسحاق عن خصيف عند أحمد وأبي داود. نعم. وين آخر في الحاشية؟ إيه بلفظ خرج رسول الله، هذا عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه مطولة بعدها بسطر عن خصيف بلفظ، عن خصيف بلفظ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه. لا فحفظته، هذا خطأ الضبط، هذا الأقوام هذه حفظت ذلك. نعم. فحفظته عنه ثم ركب، فلما استقلت به ناقته وهل وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين على شرف البيداء. قال سعيد وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من ركعتين، لأن العبرة بالإهلال الأول. الآن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن عباس أهل ثلاث مرات، أيهما التي دخل بها في النسك؟ الأولى قطعا، الأولى هي التي دخل بها في النسك، والثانية إنما أعاد لأجل يسمعون الناس، والثالثة أعاد لأجل يسمعون الناس، لكنه حرمت عليه المحظورات بالأولى. فلذلك قول ابن عباس هنا أنه أهل في دبر الصلاة، ثم من نسي إذا ركب سيارته، من نسي إذا تقدم قليلا وهو لا يزال في الوادي مثل البيداء، لا تزال تعتبر في وادي العقيق. هذه المواضع الثلاثة، والأولى أن يكون في دبر الصلاة. نعم. هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام بن حرب، وهو الذي يستحب أهل العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. نعم هذا هو الأولى. نعم. باب ما جاء في إفراد الحج. الآن لأجل أن في الإحرام ذكر الأنساك، يقول الإفراد ثم التمتع. نعم. باب ما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس. أبو مصعب اللي نقرأ روايته في الموطأ الزهري المدني. نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. عائشة تقول إنه أفرد الحج. يقول هنا في الحاشية يعني بعض الجمع، من روى عنه الإفراد يحمل على ما أهل به في أول الحال، ومن روى عنه التمتع ما أمر به أصحابه، ومن روى عنه القران ما استقر عليه أمره. هذا أحد الجموع، الله أعلم. نعم. وفي الباب عن جابر وابن عمر. حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. وقال الثوري إن أفردت الحج فحسن، وإن قرنت فحسن، وإن تمتعت فحسن، كلها طيبة. نعم. وقال الشافعي مثله، وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. ومالك أيضا مثل الشافعي، وأحمد يقدم التمتع على الإفراد. قد يكون المراد إن قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفردا، هذا أكثر رواية على هذا، لكن قد يكون المراد عائشة ومن روى مثلها بالإفراد إن حجته ليس مع عمرة إلا العمرة المدموجة داخل حجته، فهذه يعني مرادهم أنه أعمالها أعمال حج ليس متمتع التمتع الاصطلاحي. قد يقال إن هذا بهذا المعنى صحيح أنه مفرد، بمعنى أن حجة لكنها دخلت فيها العمرة، مدموج فيها العمرة، وله لا شك أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وساق الهدي ولبد رأسه وأهل بعمرة وحجة. وعائشة كانت مع النساء، واللي كان يلزم ناقته ويسمعه من أصحابه روى غير هذا. نعم. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. لأن قالوا أنس صبي، قال ما تعدون إلا صبيانا، سمعته وأنا تحت خطام ناقته يقول لبيك بعمرة وحج، يعني عمرة داخلة في الحج اللي هي الإفراد. نعم. وفي الباب اللي هي القران. وفي الباب عن عمر أيضا وعمران. نعم. وفي الباب عن عمر وعمران بن حسين حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. الترمذي طريقته ما تشفي في هذا الباب، لأن يذكر نخب، لكن اللي يريد يستوعب الروايات كثيرا وكل ما جاء في القصة واختلاف الصحابة في غير الترمذي، يذهب إلى مثل أبو داود، مثل النسائي، مثل مسلم، مثل هؤلاء اللي قصدوا الاستيعاب. لكن هذا يذكر نتف، ما تغني، ما توضح لك الصورة يعني. لكن اللي كان مستوعب قبل وقد قرأ فيها كثيرا هو هذا الترمذي، ينتخب انتخاب طريقة ليست مثل طريقة أبي داود وغيره ومسلم. نعم. باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. الضحاك بن قيس كان في وقت معاوية، ومعاوية كان ينهى عن المتعة بشدة، لأن معاوية كل شيء يفعل عثمان كان معاوية شدد، وسيأتي الآن إن أول منها عنها معاوية عن المتعة سيأتي الآن. ولذلك شوف عندكم في الحاشية في رواية مسلم أن سعد بن أبي وقاص قال فعلناها، وهذا يقصد معاوية رضي الله عنه، يومئذ كافر بالعرش، يقول نحن تمتعنا وهذا كان كافر بمكة بالعرش، ومع أن حجة الوداع كان معاوية قد أسلم. وقد تكلم أهل العلم في هذا، قال أبو عبيد سميت بيوت مكة عرشا لأنها عيدان، المراد أنه يقول الذي نهاك نحن فعلناها وهو لم يسلم بعد، فغلظ سعد في ذلك. لكن في النص اللي اختاره الترمذي نعم قال الضحاك لا يصنع ذلك يعني التمتع إلا من جهل أمر الله، وهذا كلام شديد، يعني ظن أنها منسوخة أو منهية عنها عن المتعة. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا الشاهد، قال سعد قد صنعها الرسول صلى الله عليه وسلم المتعة صنعناها معه. والمتعة تعرفون تطلق على النوعين، إذا كانت العمرة مدموجة مع الحج أو إذا كانت مفردة في أشهر الحج، كلها تسمى متعة. نعم. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله حدثه أنه سمع رجل من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي إن أباك قد نهى عنها، فقال عبد الله بن عمر أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تزكية وتربية من ابن عمر. لما قال هي حلال، التمتع هي حلال، وكان الناس شوف أن الأمر إذا ما تدورك، يعني الصحابة نهوا عنها نهي لمصلحة، والناس الآن نشأوا على أنها محرمة، مثل ما قال قبل قليل الضحاك ما يصنعها إلا من جهل أمر الله، وهذا الآن يقول أن عمر نهى عنها، وأنها والآخر اللي قالوا لسلمان بن ربيعة وصعصع بن صوحان سمعوا رجل أهل بالعمرة والحج قالوا أن هذا أضل من بعير اللي تحته، فكبر عليه الأمر الصبي بن معبد، ولما جاء سأل عمر قال هديت لسنة نبيك، عمر اللي ينهى عنها يقول للصبي هديت لسنة نبيك، يعني المتعة سنة ولكنها عنها لسبب. فالمراد أنه نشأ جيل يظنون أنها محرمة وكذا، ولذلك تدارك الأمر بعد ذلك وانتهى هذا الأمر. فالمراد أن ابن عمر زكاه، قال هب إن عمر نهى عنها والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر عمر يتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال الشامي بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المتعة. وهذه في تربية وتأكيد على، وهذه نفس المسألة هذه، شوف ابن عمر قال فيها هذا الكلام الشديد وابن عباس قال فيها الكلام الشديد، نفس العبارة ابن عباس كانت في هذه المسألة، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، كان في مسألة المتعة هذه متعة الحج.